بسم الله الرحمن الرحيم. ملعون وهو مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بستر الله عليه، معجب بقضاء الله حوائجه، فرحان ان الناس بتقوله عم الشيخ ده علما، انت راجل بركه، انت احسن مننا. فهو شكله ملتحي لكن ايه قلبه مزوج، شكله بيصلي في الجامع لكن قلبه مزوج. صرخت فيهم فين ابوها دي، فين اخوها، فين اهلها، هي دي المأساة. زوغان. والله حاجة توجع القلب، حاجة توجع القلب. الولد ده ابن زنا، بقطاع ابوه وامه شكلهم ايه اللي كانوا بيزكوا. زوغان. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واحد يقول في حاجة غلط، ايه الغلط، يبدأ يدور على الغلط هو يقع في الغلط. فاحذر رخية، شايف واحد على دين وخلق ما يقدرش يقول في حاجة، وشايف عنده فلوس وربنا كرمه وموسع عليه، يبقى مدغاز ازاي دي جات ازاي دي، لا لازم نبحث وراها دي. مدغاز غاز، حالة مرضية. التشابه. تضيع الدنيا ويضيع اهل الدنيا على حساب كل شيء. اقم دينك فاقم وجهك للدين حنيفا مائلا اليه. التشابه. ان اعظم العقوبة الا تحس بالعقوبة، واعظم منها ان تفرح بالعقوبة لعدم علمك بانها عقوبة. ربنا يعاقبه وهو يفرح، شوف كرم ربنا، هي مش كرم ده ايه، عقوبات يا جاه. ملعون. التشابه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو الدين محمد حسين؟ انت ليه يعني قافل على محمد حسين؟ بتسمع يا اخي من الناس كلها. الجرأة على العلماء، ويلاقي الشيخ فلان بيقول والشيخ علام بيقول، وهم بيزعلوا من كلمة زعيط ومعيط ونطاط الحيط. كثير من الشباب يفكر ان هو يذنب ذنب، استغفر الله العظيم خلاص انتهى، يقعد يعصي 20 سنة. شباب الامة، وان يقول استغفر الله العظيم وفكر الموضوع انتهى. شباب الامة، لا ده ال 20 سنة دول ايه، لسه موجودين. والله حاجة توجع القلب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، من منطلقي أنه لن يدخل أحد الجنة إلا إذا صلح قلبه كان تطويل هذا الموضوع. قال ربنا جل جلاله: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وإيه؟ وجاء بقلب منيب. من منطلق وجاء بقلب منيب أتى الله بقلب سليم، بان لنا أنه لابد أن تصنع لنفسك قلبا. اشترط عليك ربك أن تأتي بقلب، أن تجيء بقلب. فكأننا استفدنا من اللفظ أنه ينبغي عليك أن تصنع قلبك، أن تحافظ على قلبك، أن ترتب قلبا، أن تنظم قلبا، أن تأتي بقلب سليم ها منيب. وجاء بقلب إيه؟ منيب. أتى الله بقلب إيه؟ سليم. فلذلك كانت هذه القصة الطويلة قصة القلوب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. قصة القلوب، قصة موضوع القلوب ده، قصة حكاية، قصة طويلة بدأناها منذ فترة طويلة، وقد فوجئت بالوجوه الجديدة فلا أدري كيف سيتصل معهم الموضوع. لكن بعرض سريع ملخص لما سبق، أن فتنة القلوب تبدأ من صغو القلوب. صغو القلوب ميلها أن يميل القلب، أن ينحرف القلب، وهذه ما نسميه تفلت القلوب، أن الإنسان يكون ظاهره ملتزم وقلبه متفلت، أن يكون ظاهره مطيع وقلبه عاصي، أن يكون ظاهره محب وقلبه كاره. انحراف القلب، نعوذ بالله من انحراف القلب. هذه البداية، أن ينحرف القلب، هذه البداية. وكما ذكرنا طويلا وكثيرا أن الله جل جلاله خلق القلب بحكمته مائلا إلى جهة اليمين كمضغة، واشترط أن يميل القلب دوما له. وهذا معنى كلمة حنيف وأحنف. فأقم وجهك للدين حنيفا، والحنف هو الميل، فلابد من الميل إلى جهة الدين. إذا وسطنتها ظبطتها بإنها تبقى دين ودنيا لا تقبل، تطرد. لابد أن يكون هناك ميل إلى جهة الدين، ينبغي أن يكون هذا واضحا ومفهوما. إن القضية لا يضبط الإنسان نفسه يبقى الدين والدنيا لازم أمشيهم الاثنين صح، غلط. لازم أمشي الدين على حساب الدنيا، فلابد من الميل إلى جهة الدين. وده اللي هم بيسموه التعصب أو التطرف أو هم بيسموه الإرهاب، إن دايما يكون حق ربنا مقدم وليكن ما يكون، يكون حق الدين مقدم وليكن ما يكون، إن تكون الآخرة مقدمة وإيه وليكن ما يكون. ده تطرف لجهة الدين، ماشي مطلوب، وهذا هو الواجب الفرض. احنا بنقولش بقى التطرف اللي هم بيزعموه ظاهريا، التفجير والتكسير والاغتيالات، كل ده باطل حرام لا يجوز، وده ليس موضع التفصيل فيه، انما اقصد الدين، الله، الآخرة، الحق، الصواب، فهم؟ فالشاهد ان هذا الميل الى جهة الدين لو اتعدل يبقى انحراف القلب. هو كان في اول التزامه مايل لجهة الدين بالكلية ومضيع الدنيا، بعد شوية بدأ يتعدل يميل لجهة الدنيا، لا ده هو بس بإيه هو بيقول انه بيظبطها، لا انت كده مش متظبطها، انت كده بتإيه بتضيع الدين. وصلت ولا لسه بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ينبغي ان تكون مائلا الى جهة الدين وليكن ما يكون. تضيع الدنيا ويضيع اهل الدنيا على حساب كل شيء، اقم دينك. فاقم وجهك للدين حنيفا مائلا اليه. لذلك كل الناس اللي جت تعدلها عملت ايه؟ ضاع. كل اللي جه يعدلها ضاع. هذه البدايه، انحراف القلوب. فيحصل، ومن الظريف ان احنا كل ما نعيد تطلع حته زياده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا انحرف القلب اثم القلب، حصل الكتم. ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه ايه؟ آثم قلبه. أنا بحب إن كل واحد فيكم يقول والله الكلام ده عليا، ومش هزعل. أنا في اللقاء اللي فات قلت له أنت زعلت؟ قال لي لا والله ما زعلت. قلت له لو زعلت إحنا بنقول الحق، واللي يزعل رزقنا على الله، الحمد لله يعني. فالشاهد هقول تاني، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما حصل إن هو قلبه انحرف وبدأ يعدلها عدلة الدنيا لازم تيجي بالاختلاط بأهل الدنيا والقعدة معاهم والتعامل معاهم عشان أعدلها، فيحصل إن أنا أشوف منكرات لا أستطيع أن أنكرها، ما ينفعش أنكرها وإلا الدنيا هي هتضيع، فيحصل الكتم، يكتم الحق الذي يعرفه وينسى الحق الذي عليه. فلما يكتم يأسم القلب، ومن يكتمها فإنه إيه؟ آسم قلب، قلب آسم. يا ما أشنعه من وصف أن يكون قلبه آسم، قلب إيه؟ آسم، إثم القلب، يبقى قلبه مذنب، قلبه عاصي. فلما يحصل إثم القلب يحصل زوغان. يا جماعة والله أشد ما يرعبني أننا مهتمون جدا بمظاهرنا، زي ما شايفين كده لابس زراير جلابية مكوية وعمامة ألوظة وقلبه إيه بأخباره، رغم أن الله لا ينظر إلى صوركم. المنظر ده كله عند ربنا إيه؟ ولا حال. هو مش سبحانه وتعالى لا ينظر إليه إهمالا، لكن ينظر إلى قلوبك. هذا أشد ما يرعبني أن تعامل الله على القلوب، قد ترى إنسانا صحيحا سليما وقلبه عليه من العقوبات ما لا تتحمله السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم عافي قلوبنا من هذه العقوبات. إنك تنزل عقوبات على قلبك طاق طاق. وكما ذكرت لكم في مسج في رسالة من الرسائل التي أرسلت أن أعظم العقوبة ألا تحس بالعقوبة، وأعظم منها أن تفرح بالعقوبة لعدم علمك بأنها عقوبة. ربنا يعاقبه وهو يفرح، يقول لك شوف كرم ربنا، هي مش كرم ده ايه؟ عقوبات يا جاهل. عشان كده ابن القيم يقول: وكم من صاحب قلب أعمى مخسوف به وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب ممسوخ أصم أبكم ملعون وهو مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بستر الله عليه، معجب بقضاء الله حوائجه. هي دي الخوف، ان هو يبقى فرحان ان الناس بتقول له عم الشيخ ادعي لنا، انت راجل بركه، انت احسن مننا. سبحان الله العظيم، لسه واحد دلوقتي بيقول لي ادعي لي بس في السحر وانت بتقوم الليل، انت مش عرفك ان احنا هنقوم ولا في سحر اصلا. ربنا يسترنا. هذه الماساه ان يظن بك الناس الخير وليس فيك اي خير. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تبتلينا. اما يحصل كتم والقلب الآثم يحصل زوغان القلب، وكررتها كتير معلش خدها المره دي كمان شويه، ان في فرق بين الواد اللي راح المدرسه ورجع من المدرسه، وفي فرق بين الواد اللي ايه زوغ. اللي زوغ ده يعني خرج بدري، بس المشكله انه ما بيروحش على البيت. اللي مزوغ ده ما بيروحش على البيت، امال بيعمل ايه؟ بيفضل يلف في الشوارع اللي هتيجي بعدها اللي هي لهو القلب. لما القلب يزوغ يعمل ايه؟ يلهو يلعب، فلحد معاد المدرسه وايه ويرجع البيت، فشكله هو رجع كانه كان في المدرسه، فهو شكله ملتحي لكن ايه قلبه مزوغ، شكله بيصلي في الجامع لكن قلبه مزوغ، شكله ملتزم بيتكلم بكلام الالتزام لكن قلبه مزوغ. بيعمل ايه بقى؟ بيلهو. زوغان القلب. ولما القلب يزوغ هو شايل الشنطه ولابس لبس المدرسه. كنا في القصر العيني امبارح ولا امبارح يا ابني ولا اول مش عارف، والعيال بتوع المدارس على كورنيش، صرخت فيهم فين ابوها دي، فين اخوها، فين اهلها. هي دي المأساة. في النكت في الاهرام، في النكت في الاهرام بيقولوا على اللي صلت الجمعه امام اصلها ما لقيتش راجل يلمها، هم بيقولوا كده في النكت. هي دي الحقيقه. ومعلش خليه اعلان عن خطبه او درس يوم تسود النساء، بقول انني اقول جازما وبكل يقين كما قلت ليس هناك رجال على مستوى الكلمة، على مستوى كلمة ايه رجل من المؤمنين ايه رجال، فكذلك اقول ليست هناك امرأة على مستوى الكلمة. الذكور كثير والرجال قليل، الاناث كثير ولكن المرأة حق المرأة نادرا ما تجد. المرأة الحقيقية التي توصف في الاسلام انها امرأة نادرا ما تجد، ما تجد امرأة بهذا الوصف. نسأل الله عز وجل أن يصلح زوجاتنا وبناتنا ونساء المسلمين. الشاهد أيها الإخوة، يحصل القلب الزائغ. القلب الزائغ يجي منين؟ القلب الزائغ يعمل إيه بقى؟ القلب لما يزيغ، لما يزيغ هذا القلب يحصل له إيه؟ يعمل إيه؟ قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فأما الذين في قلوبهم إيه؟ زيغ، علامة الزوغان، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وكل مرة نعيد ندي مثال، المرة اللي فاتت أظن أعطينا مثال بموضوع الغناء، وقلنا من يتبعون ما تشابه منه، يقولوا أن النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يسمع غناء جاريتين من جوار الأنصار تغنيان بغناء بعاس. وقلنا يعني إيه جاريتين وإيه هو غناء بعاس يوم بعاس. النهاردة ندي مثال تاني للقلوب المفتونة الزائغة في القصر والجمع، في الصلاة، السفر. تجد العيال الشباب او غيرهم عايز يروح اكتوبر يقول لك ده سفر، والبيوت انقطعت، وضربتم في الارض، ضربنا في الارض، سفر. هي دي يتبعون ايه؟ ما تشابه منه. رايح يشتغل شغلانه في اعيد له اسبوعين ولا ثلاثه في اسكندريه ولا مش عارف، ولا رايح يصيف في الساحل الشمالي وحضرته عايز يقصر ويجمع، رايح يصيف. ها، والتاني اللي هو عايز رايح يقعد شهرين ثلاثه عايز يقصر ويجمع. هي دي زوغان. قلب مزوغ. الحقيقة ان اظبط دي بقى، دي حتة على الماشي، اظبط دي، ان الشرع حين يرخص في مسألة لا يترك الرخصة لأهواء الناس، لأن أهواء الناس لا تنضبط، والشرع جاء بالانضباط. معايا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كنت بقول لهم كده مجموعة من الشباب اللي نفسه يدخل سكة الدين، قولوا يا ابني الدين تكتيف، اسمها التكاليف الشرعية، اسمها ايه؟ تكاليف. فالدين هيكتفك، تقوم الصلاة في الفجر والخمس صلوات في الجامع هيكتفك، ما تبصش لدي وما تكلمش دي وما تتعاملش مع دي، حلال وحرام، عجبك على كده ادخل الدين، مش عجبك بلاش من اصله. الناس اللي بيقولك لا ده ديننا جميل وديننا حلو، بيضحك عليك انه يدخلك في الدين بالاونطق. ديننا جميل وديننا حلو بالتكاليف. فلذلك زي ما بقولك كده ان الرخص منضبطة، مش اي مسافة نقصر فيها، لان احنا لو قلنا كل ما يطلق عليه مسمى السفر يبقى مسمى السفر يختلف باختلاف ايه؟ باختلاف الناس. قول لي ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية على عيني ورأسي، ورديت عليه مباشرة قلت له مين قال ان شيخ الاسلام ابن تيمية اعلى من الامام احمد؟ حد قال كده؟ ما تردوا عليه، انتوا خايفين تقولوا؟ طب رد كويس. عايز اسأل، شيخ الاسلام ابن تيمية اعلى من الامام احمد يا ابني؟ امال ما تقولش لا ليه؟ شيخ الاسلام ابن تيمية اعلى من الامام احمد يا ابني؟ لا طبعا. قال لا، اسمه ابن تيمية الحنبلي، ده هو متبع للمذهب، مجتهد داخل المذهب. الشاهد ايه؟ ولا حد يقدر يقول ان الشوكاني اعلى من ابي حنيفه، حد يقول كده؟ ولا حد يقدر يقول ان الشيخ الالباني اعلى من الامام الشافعي، حد يقول كده؟ ولا حد يقدر يقول ان ابن عثيمين ولا ابن باز عليهم جميعا رحمات الله وبركاته اعلى من الامام مالك، حد يقول كده؟ طب ما سبتوا دول ليه وجيتوا لدول؟ عشان نتفلى، عشان نزور. ابن عثيمين قال، الالباني قال، يعني يا عم الشيخ انت بتقول ان الناس دول غلط وان الشيخ غلط؟ لا انا ما بقولش كده، ما تفهمش بدماغك. دايما اقول لكم كده عشان ضبط المساله، ما تقوليش حاجه، يعني ما تتبناش ان انا بقول حاجه، انا لو عايز اقول هقول، فخد اللي انا بقوله بس بالنص حرفيا، ما تخش بالمفاهيم. المنضبط في كلامي واضح اهو، الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشوكاني والصنعاني، هؤلاء أئمتنا وعلماؤنا وأسيادنا، وعلى الرأس نحملهم، وإنما فهمهم جاء من فهم النصوص وفهم هؤلاء الفقهاء الأربعة. ولكن قد يفتي الشيخ لشخص بمسألة في حالة معينة فتعمم الفتوى ولست من أهلها. وصلت؟ هي دي المشكلة الكبيرة، ان بعض احيانا الشيخ يفتي الواحد في مسألة، الشيخ ابن عثيمين لما يقعد في المسجد وحواليه شوية في الحج او في العمرة الدروس المسجلة اللي بتوزع دي، ها، والشيخ بيظن ان اللي قدامه دول عوام الناس جايين من افريقيا واوروبا ومن مصر وغيرهم، ومشهور عند هؤلاء الناس كذا وكذا، فبيتعامل مع الناس على هذه الحدود. الشاهد ايه؟ عود المسألة، احنا بنقول ان احنا سلفيين يا جماعة، بنزعم سلفيين يعني الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. السلف دول مين؟ القرون الثلاثة الخيرية. ارجع تاني بقى للقرون الثلاثة الخيرية، شوف الصحابة فهموا المسألة ازاي، الثوري والنخعي والأوزاعي والشعبي، هؤلاء هم أسيادنا وأئمتنا. يقول لك إن السفر مسيرة يوم وليلة، وزي ما أقول لك كده لو رجعت للكتب هتلاقي بقى مناقشة، جابوا مسيرة يوم وليلة منين؟ نقول له لما ملقناش في موضوع القصر والجمع نص دورنا على موضوع السفر يجي منين، فجي من لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم. قال إيه علاقة دي بالقصر يا عم الشيخ؟ يقول لك هم العلماء كده، عيب أهل زماننا إنه لما يجي يتكلم في مسألة يجيب أحاديث الباب، ما احنا زمن كمبيوتا القصر، ويدوس على الزرار يطلع له كل الأحاديث والآيات اللي بتتكلم عن الايه؟ عن القصر، ويبدأ يبحث آيات لا يا ابني. السلف بقى لما كانوا بيتكلموا في مسألة كانوا بينظروا لعموم الدين، لكل الدين مش لأحاديث الباب، عشان كده بيبقى الفهم ايه؟ أشمل للدين كله، يبصوا للشرع ككل. فعشان كده تلاقيهم دايما مثلا ايه في قصة الصلاة في وقت الكراهة، واحد دخل المسجد بعد العصر او بعد الفجر، يصلي ركعتين ولا ما يصليش؟ قالوا يصلي. ليه يصلي؟ يعني الرسول نهى عن الصلاة في الوقت ده. قالوا ما هو الرسول نهى عن الصلاة ونهى عن الايه؟ عن الجلوس، لا يجلس حتى يركع ركعتين، ونهى عن الصلاة في الوقت ده. في نهيين تعارضه، نعمل ايه؟ نشوف النهي هون اللي ضعف بالتخصيص فيه، ودام هو ضعف ندخل ده كمان معه، هدام هو تخصص اصلا نجعل دي من جملة المخصصات. فلقوا من ايه؟ لقوا الاضعف النهي عن الصلاة في اوقات النهي، لانه اذن بالصلاة في اوقات النهي الاشياء، فراحوا مدخلين دي كمان حال دخول المسجد. هو ده فهم الايه؟ فهم الشرع، الشرع ككل. فلذلك من فهم الشرع لما لقوا قضية السفر، سفر المرأة بدون محرم حددت بنص في حكم شرعي، يبقى النص ده يضبط كل الأحكام اللي تدور حول هذا الموضوع. زي ما قلنا كده، لو في كفارة صيام 3 أيام كفارة اليمين، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يبقى نيجي في كل الإطعام نقول إيه؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم. جبتها منين دي؟ في موضع من الشرع قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، تبقى تعم كل موضوع الإطعام طالما أنه لم ينص عليه بشيء. واضح يا جماعة؟ فلذلك هنا يبقى أما أقول لك السفر 83 كيلو جبتها منين؟ من دي. طيب واحد يقعد 6 شهور يقصر؟ لا، القصر كام؟ هم 4 أيام. طب جبتها منين دي؟ احنا قلنا كده ان اهواء الناس لا تنضبط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكرموا الضيف جائزته، يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للايه؟ للمسافر. يبقى سمت 3 أيام بلياليهم ايه؟ مسافر. بعد 3 أيام بلياليهم يبقى ايه؟ يبقى مقيم. ده نص النبي بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فعرفنا تعريف المسافر وتعريف السفر منين؟ مش شرع، مش لأهواء الناس. الشاهد اللي عايز يزوغ بقى لك ابن عمر قصر 6 أشهر. طب ابن عمر كان في غزو، والغزو ده ايه؟ بيتنقل وقد ينتهي في يوم ويرجع، وده يجوز فيه القصر. الرسول قصر 17 يوم في مكة، الحج له أحكامه، بدليل ان أهل مكة قصروا في الحج في نمرة، مش كده ولا ايه؟ فلذلك الحج له أحكامه، والرسول قصر 17 يوم لأنه كان بيقول أسافر بكرة أسافر بعده، فدي لها أحكام مختلفة. بس اللي عايز يزوغ إيه؟ يلاقي أدلة. اللي عايز يصلي في البيت ظهر وعصر مع بعض ركعتين ركعتين، ومغرب وعشاء مع بعض ركعتين وركعتين، وينام طول النهار بقى ويروح يزور الناس ويتمشى ويلعب في الشهرين 3 اللي هو قاعدهم، يبقى يعمل إيه؟ هيلاقي نصوص كتير تساعده على الزوغان. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لذلك أيها الإخوة، القلب لما يزوغ يبتلى بمن يزين له الباطل. هو الدين محمد حسين؟ انت ليه يعني قافل على محمد حسين؟ ما تسمع يا أخي من الناس كلها ويلاقي الشيخ فلان بيقول والشيخ علام بيقول والشيخ بيقول، وهما بيزعلوا من كلمة زعيط ومعيط ونطاط الحيط، فبلاش منها المرة دي. ويسمع ده ويسمع ده ويسمع ده. أنا مقلق دين محمد حسين ولا غيره، أنا بقول لك الدين قال الله قال رسول الله بس، لا بفهم السلف. الأهم في المسألة في الفهم، أهم مسألة إن مين اللي بيفهم كتاب وسنة، بفهم مين. ما هو يقدر يقول لك الشيخ فلان قال والشيخ فلان عمل. قلت لكم القصة في الحج، وأنا عمال أقول لهم يا جماعة المبيت في مزدلفة واجب، الرمي بعد الزوال هو الصحيح، يقول لي الشيخ فلان عمل، الامام فلان قال، المذهب. يا جماعه انا بقول لكم النبي، هاتوا لي حد قد النبي، هاتوا لي حد قد النبي وصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فامشي صح عشان قلبك ما يزوغش. احنا كده طولنا، ها بعد كده القلب لما يزوغ يعمل ايه بقى؟ قلنا يلهو. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. سبحان الله، آية عجيبة لو قعدنا نتأملها الليلة دي أظن مش هنعديها. يبدأ القلب يلهو، وكلنا عارفين يعني إيه لعب، يلعب يهرج يتخذ الدين لهوا ولعبا. يبقى الدين لعبة، وزار الذين اتخذوا دينهم إيه؟ لهوا ولعبا، لهوا ولعبا. لما يلهو القلب يا جماعة يتشتت، اللهم إنا نعوذ بك من شتات القلب. وكتير نسمع أنا مش عارف بقى مين اللي صح، ده ولا ده ولا ده، أنا مش عارف أعمل إيه. والله بقى الواحد في الآخر استفتي قلبك، وخلاص استفتي قلبك. وانت يا ابني ليك قلب أصلا؟ انت مش بتستفتي قلبك، انت بتستفتي هواك، بتستفتي مزاجك. يحصل الشتات، فلما يحصل الشتات يا جماعة يحصل الغمرة، القلب يغرق وتشتت هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، فيغرق في بحار الدنيا. فلما يغرق القلب يحصل للقلب الوهن، شتات غرق وهن، اللهم إنا نعوذ بك من وهن القلب. فلما يغرق القلب يحصل للقلب الوهن، شتات غرق وهن، اللهم إنا نعوذ بك من وهن القلب. حب الدنيا وكراهية الموت، القلب حب الدنيا وتعلق بيها وكره الموت ومش خاطر على باله، ضعف الإيمان بالآخرة، يحصل تشابه القلوب. تلاقي القلوب بقى شبه بعضها، بقى قلبه شبه الناس. ما هي ميزة الغربة، اللهم اجعلنا من الغرباء الذين وصفهم رسول الله. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى لليه؟ قلبه مش شبه قلب حد إلا قلب النبي وأصحابه، فصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لكن تشابه القلوب، وأنا كنت حاطط النهاردة أصلين عايز أصلهم في مسألة القلوب، ولكن النهاردة كده لقاء على البركة، ربنا يبارك فيه وجه وينفع بالمسلمين أجمعين يا رب العالمين. الأصل الأولاني يا جماعة إن الصفة الوحدة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة على قدر النور في القلب. فتشابه القلوب قد يكون تشابه لأهل الإثم وأهل الإجرام وأهل الكفر، وقد يكون تشابه القلوب لأهل الإيمان. وإذا تشابهت القلوب تشابهت الأقوال. قال سبحانه وتعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم إيه؟ تشابهت قلوبهم. لما يبقى القلب زي القلب تلاقي الكلام زي الكلام. صاحبنا كان ملتزم وكان مقتنع إن البنوك ربا والربا حرام، كان مقتنع إن التلفزيون فسق والفسق حرام، كان مقتنع إن بدأ بقى لما القلب زوغ والقلب لها والقلب غرق، بدأ القلب يحب الدنيا، فبدأ الكلام يبقى شبه الكلام بقى. لا، وهنسيب لهم المجالات دي لليهود والنصارى عشان يستولوا عليها، احنا لازم نزحمهم. صناعة الحياة، انا ما اقصدش حاجة والله، بس هو ده الكلام اللي بيتقال، ان لازم نزحمهم. ازاي نزحمهم يا جماعة؟ ازاي نسيبهم؟ ما ينفعش، لازم نزحمهم وناخد اسكار في الفن، ولا اسمه ايه؟ نسيت، مش مهم. صلي على الرسول، صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش. تشابهت قلوبهم فتشابهت، تبدأ الأقوال تتشابه بقى. التلفزيون لا، إزاي؟ لازم عندك معلومات، لازم تبقى متفتح ومنفتح على العالم، والأدلة جاهزة. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. تشابهت القلوب فتشابهت الأقوال. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فلما حصل تشابه القلوب تشابهت الأقوال حصلت قسوة القلب. نعوذ بالله من قسوة القلب، مصيبة. قال سبحانه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين، تشابه القسوة، كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. حط في قسوة القلوب كل العناوين دي، التشابه كالذين أوتوا الكتاب من قبل، اثنين طول الأمد، ثلاثة الفسق، أسباب قسوة القلب. يا جماعة بمنتهى البساطة، المرأة المتبرجة اللي هي لابسة عريان فسق ولا لا؟ على الله نلاقي حد من أهل الدين يقول لي لا مش فسق. طب إذا كان ده فسق، النظر إليه وإقراره يبقى إيه؟ فسق. اللي يقول غير كده ما لناش دعوة بيه. إذن اوعى تستبعد عن نفسك كلمة الفسق. وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذا حصلت قسوة القلوب يجي تقليب القلب. اللهم إنا نعوذ بك من تقليب القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للقلب أشد تقلبا من ريشة في فلا يقلبها الريح ظهرا لبطن. وكان يستعيذ نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وقال الله لهم ممتنا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب من القلوب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. لما يحصل تقليب القلب يا جماعة يجي الران على القلب. ما هو تقليب؟ ساعة حلو وساعة وحش، ساعة مذنب وساعة مطيع، ساعة عاصي وساعة مقبل. فذنوب ذنوب يحصل ران على القلب. وإحنا تكلمنا في الران وطولنا: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله وذلك الران. طب يسود القلب كله صاحبنا لسه مذنب، يحصل إيه؟ طبقة تانية. لسه مذنب يحصل إيه؟ طبقة تالتة على القلب، وطبقة رابعة وخمسة وستة وعشرة وعشرين، فيشرب القلب الذنب، يحصل إشراب القلب. اللهم إنا نعوذ بك من هذا، يحصل إشراب القلب. إذا القلب شرب وأشربه في قلوبهم العجل. يا جماعة قلت لكم كتير من الشباب بيفكر إن هو يذنب ذنب، أستغفر الله العظيم، خلاص انتهت، يقعد يعصيه 20 سنة وبعدين يقول أستغفر الله العظيم وفكر الموضوع انتهى. لا، ده العشرين سنة دول إيه؟ لسه موجودين. مش أستغفر الله العظيم خلاص الموضوع خلص، لا، دي محتاجة توبة، ومحتاج التوبة إنها تقبل، ومحتاج بعد القبول عمل صالح عشان يبدل سيئاتك حسنات. ده موضوع كبير، موضوع التوبة مش لعبة. عشان كده بقول: وأشربوا في قلوبهم العجل. ده بمقاس السنين اللي لعنوا ومسخوا قردة، بمقاس السنين مش بالذنب الواحد. فالإشراب بضغط الذنوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها. شرب القلب الذنب، لما شرب القلب الذنب زي السفنجة لما تشرب السواد تتقل، إذا رميتها في المية تغرق، مهما نظفتها من ظاهرها هي إيه؟ شربة شربة. فلما يشرب القلب الذنب محتاج بقى إيه؟ يتعصر. فإذا ما تعصرش القلب الأمور بقى، العلاج دي جاية بعدين إن شاء الله، يحصل صرف القلب. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يحصل صرف القلب، تلاقي قلبه منصرف عن الخير، تلاقي في كل خير ربنا إيه؟ يصرفه عنه. كل ما تيجي فرصة عمل صالح يلاقي قلبه إيه؟ منصرف. حتى في الصلاة قلبه منصرف عن الصلاة، في الذكر قلبه منصرف عن الذكر، تلاوة القرآن قلبه منصرف عن تلاوة القرآن، تلاقي قلبه منصرف. يا جماعة كنا بنزور دار أيتام، سبحان الله العظيم، والله كان معايا واحد بقول له والله حاجة توجع القلب. قال لي هي إيه؟ تقول العيال دي يعني إيه؟ قال لي أنت عارف أنا بفكر في إيه؟ الولد ده ابن زنا، ده قطاع، أبوه وأمه شكلهم إيه اللي كانوا بيزنوا. شوف الصرف بقى، هي دي صرف القلب. إنك تبقى، عشان كده إحنا قلنا من أخطر أسباب قسوة القلوب الغفلة أثناء الذكر. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، قاسية من ذكر الله، مصيبة إن يبقى وقت ذكر، يعني ماشي في الجنازة وبيدخن سيجارة، واقف على القبر وبيضحك بيقول نكتة زي ولا كده. في مواطن ركة القلب تلاقي قلبه قاسي. هي دي المشكلة الكبيرة، إن في مواطن القرآن نفسه، عشان كده من الأصول، أنا قلت لكم الأصل الأولاني إن الصفة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة. الأصل الثاني من الأصول إن في فرق بين الحال والمقام، يعني بين الصفة التي تأتي عارضة وبين الصفة الراسخة. لما هنتكلم دلوقتي عن القلب الغليظ والغل في القلب والغيظ في القلب والقلوب في أكنة وحمية في القلوب، دي كلها قد تكون صفات عارضة تيجي عليه كده على الماشي، وقد تكون صفات راسخة. فلما تكون صفة عارضة تتعالج وتعدي، لكن لما تبقى صفة راسخة خلاص تمكنت. وعشان كده كتير قلت لكم لما اتكلمنا في بداية مدارج السالكين بقى، هو فين مدارج السالكين؟ وفين التفسير وفين الحاجات الكبيرة بتاع الزمان دي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ده من الصرف. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا بنقول إن في فرق بين الحال والمقام. مثاله البكاء حال، والمقام الخشية. عشان كده الحال لا يعلم، وإنما يعلم المقام. يعني أنا معرفش أعلمك تبكي إزاي، لكن أعلمك تخشى ربنا إزاي. فلما تخشى ربنا تبكي. عشان كده بقول إن البكاء كتير من البكاء ده ملوش لازمة، لأنه لا حال ولا مقام، وإنما حال ناتج عن عارض. عشان كده بقول للإمام اللي بيصلي بينا، أنا مش عايزك أنت تعيط، إحنا اللي نعيط. أنت اخشى الله وإحنا نبكي. لكن أنت لما تبكي وتصوت، الناس اللي وراك بتبكي مثل القرآن لبكائك، فيبقى البكاء ده ملوش لازمة. وصلت؟ فهي ديك قضية صرف القلب. قد يكون صرف القلب حال، وقد يكون مقام. صرف القلب قد يكون صفة سيئة، وقد يكون صفة طيبة. في ناس ربنا صرف قلوبها عن الفلوس، صرف قلبه عن النسوان، صرف قلبه عن الشر عموما، أو عن أجزاء من الشر. تلاقي نفسك كده قلبك إيه؟ عشان كده قلت له الولد اللي كان في أمريكا 20 سنة، وبعدين جه أول ما جه وقع في فتنة النساء. قال يا خرابي، بقى انا قاعد 20 سنه في وسط العريانين ما غلطتش، اجي هنا اغلط؟ قلت له عشان تعرف ان هناك ما كنتش جدع. ده كان ايه؟ كان ربنا صارف عنك، ولما جيت هنا ربنا خلاك ونفسك فوقعت في الحرام. وصلت؟ ما تفكرش احيانا ان انت جدع وبطل وانك انت ما بتغلطش. لا، ده ربنا ايه؟ صارف عنك، ولو خلاك لضعت. فاذا حصل صرف القلب عن الخير، حصل اباء القلب. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إباء القلب. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. إباء القلب. يبقى نفسه يعمل خير وقلبه يأبى. ومقتنع. أبو طالب عم النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول للنبي إيه؟ أما والله إني لأعلم أنك على الحق، ولكن قلبي لا يطاوعني على فراق دين عبد المطلب. يا يقول والله أنا نفسي، بس قلبي مش مطاوعني. كتير بتحصل معنا بس ما بنعرفش نقولها كده، إنه عايز وقلبه مش مطاوع، قلب خاين، قلب مجرم، قلب أبي. وتأبى قلوبهم. فإذا أبى القلب حال الله بين العبد وبين قلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تحصل الحيلولة. قلت لكم لأن ربنا عزيز، ما ينفعش أنك أنت تأباه وهو لا يأباك، تأباه يأباك. فيحول الله بين العبد وقلبه، يجي يدور على قلبه ما يلاقيش. وقلنا كتير في زمننا اللي عايشين في الدنيا دي من غير قلب، حتى في حياتهم العادية، لا في أكله ولا في شربه ولا في زوجته ولا في ولاده ولا في حياته، عايش بقلب. في حيلولة بين العبد وقلبه، في دينه مش لاقي قلب. فإذا حال الله بين العبد وقلبه حصل إنكار القلب، القلب المنكر. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فإذا أنكر القلب صار القلب غليظا، غلظ القلوب. القلب الغليظ أيها الإخوة، قال بعض سلفنا: إذا عصى العبد ربه ضاق صدره، وإذا ضاق الصدر أظلم القلب، وإذا أظلم القلب ساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغض الناس وأبغضوه. قال سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. غليظ القلب. والغلظ زي ما قلنا قد يكون صفة مدح وصفة ذم، صفة صواب وصفة خطأ. فغلظ القلب جاءت أيضا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. تتضح فيه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فين يبقى القلب غليظ وفين يبقى القلب رحيم؟ التاني تلاقيه غليظ على المؤمنين. كنت براجع حاجات قديمة جدا لينا كده من سنة 88، فلقيتني بقول إن فلان بيعامل الفجار في الشارع أحسن من معاملته للإخوة. يبش في وجوههم ويحسن إليهم ويتودد ويقول دعوة، ثم هو غليظ يكشر في وجوه الإخوة. ده مرض. كتير بتنتشر كلمات سيئة منحبش وحكايات تحكى ان الكفار معاملتهم منضبطة اكتر من المسلمين، ان اتقانهم احسن من المسلمين، اخلاقهم احسن من المسلمين، لقيت اسلام من غير مسلمين ومسلمين من غير اسلام. الكلام ده لما انا دايما اقول للاخوة اللي بيشتكي برضو انا قلبي فيه وبعمل وبسوي، ما تتكلمش، لان الكلام ده لما بيقال بيتقرر. واظن هذه مسألة في التربية تحتاج الى بسط، اسأل الله ان ييسر بسطها. يجب ان نعالج بالايحاء الى المسلمين اننا اهل الحق واحق بالعمل بالحق. عشان كده الرسالة اللي جات لكم الاسبوع ده اللي هي وقع اناس في الخلل لانهم يبحثون عن الخلل، فابحث انت عما فيه نجاتك. احيانا واحد يقول في حاجة غلط في الاخوة، ايه الغلط؟ ويبدأ يدور على الغلط، هو يقع في الغلط، البحث عن الغلط. احد الاخوة بيقول لي ان الشيطان بيضحك عليه في الصلاة، هو بيصلي فيسرح، بعدين يفوق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعدين يقول لنفسه هو انا سرحت ليه، فيبدأ يسترجع السرحان تاني عشان يجيبه من الاول. هو ده البحث عن الخلل، يوقع في الخلل. احنا ما بندورش على الخلل، بندور على النجاح، دور على الصح. عشان كده قاعدة من قواعد السير، تأمل العيب معيب. شاهد ان القلب الغليظ في مصيبة كبيرة. شوف سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم يقول ايه، اشار بيده نحو اليمن فقال الايمان يمان والحكمة يمانية، الا ان القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند اصول اذناب الابل حيث يطلع قرن الشيطان. الفدادين رعاة الإبل، اللي هو تلاقيه ها ها ها، قالوا الفد فدد علو الصوت وارتفاعه، تلاقيه غلظ القلوب. أصحاب الإبل الحاجات الكبيرة الضخمة تلاقي فيها غلظ القلوب. أصحاب اللي بيجعل بيوحي لنفسه بسلطة وهيبة، والكلام ده أنا قلته، فاكرين إن من أكابر الذنوب وإجرام القلب أن يكون في القلب تطلع إلى أو منازعة للربوبية. يعني إيه؟ أن يحب أن يطاع، ويحب أن يحتاج إليه، ويحب أن يتسلط، ويحب أن يذل له، ويحب ويحب، هذا منازعة للربوبية. ده من أكبر كبائر القلوب، أكبر من كل الذنوب، أن ينازع الرب سبحانه في ربوبيته، عايز يبقى رب. ودينا عليها أمثلة زمان، وببساطة قلنا موضوع الألل، إن حاطط شوية ألل قدام باب المسجد وواقف كده وماسك عصاية، ويجي واحد يشرب من الألل، لا لا لا سيب أنت الألل دي ويشرب من دي، لا لا لا أنت لف من الناحية دي، لا أنت في الألل ده، كل واحد بقى يحطها على دماغه كده بطحة، شوف أنت بتعمل إيه فين إزاي. منازعة للربوبية، الفدادين، هي دي غلظ القلوب. فإذا حصل غلظ القلوب، القلب الغليظ، يحصل الغيظ في القلب. مصيبة أن تدخل القلب الآفات. الغيظ حالة من حالات المرض، يبقى القلب في الحالة دي مريض يحتاج إلى علاج. تولى الله تطهير القلوب، قلوب المؤمنين من الغيظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. الغيظ اللي بيحصل في القلب زي ما قلنا برضو قد يكون ممدوح وقد يكون مذموم، قد يكون حالة عارضة وقد يكون صفة راسخة. لكن الغيظ اللي هو حالة المرض، ان يبقى متغاظ من المؤمنين، الاخطر ان يحصل الغيظ من شرع، من شرع الله، حكم من احكام الله. السلف يضربوا امثلة بقى على الجهمية وغيرهم، ان واحد منهم هو بيقرأ القرآن الرحمن على العرش استوى، يحط عليه اصبعه ومتغاظ لانه مش قادر يفهم يعني ايه الرحمن على العرش استوى ولا قادر يستسلم. وتديها مثال في عصرنا مش مفروض يتقال، من المرأة اللي تقرأ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، متغاظة من الحكم ده. او تلاقي اللي متغاظة الرجال لهم في الجنة حرعين واحنا لينا ايه، نوع من انواع الغيظ المرضي في القلوب. الغيظ يحصل نتيجة حسد، شايف واحد على دين وخلق ما يقدرش يقول فيه حاجة، وشايف عنده فلوس وربنا كرمه وموسع عليه، يبقى متغاظ ازاي دي جات، ازاي دي لا لازم نبحث وراها دي. مضغاض غض حالة مرضية يبقى مرض والعياذ بالله في القلب. حاسس ان هو احسن من فلان ومع ذلك فلان اشهر منه او فلان احب منه لفلان او فلان اوسع منه علما او فلان له قبول اكثر. حالة غيظ حالة مرضية. اللهم طهر قلوبنا. فاذا استقر الغيظ في القلب ينتقل الى مرحلة الغل. اللهم طهر قلوبنا يا رب. يحصل بقى ايه؟ غل في القلب. يتحول الغيظ ده بعد الغلظ والغيظ يبقى غل. والغل ايضا مرض افحش من الغيظ. والله عز وجل ايضا يطهره. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. عشان كده العلماء قالوا ان الغل في الصدر. ان الصدر قلب فؤاد لب. الصدر الجزء المواجه. فسهل سهل نزعه. فهذه الصفات الثلاثة نكتفي بها الليلة. وهي امراض تعالج وتطبب بمنتهى البساطة. بساطتها في توحيد الربوبية والدعاء. توحيد الربوبية ان تؤمن ان الذي يقسم الارزاق من؟ الله سبحانه وتعالى، فلا دخل لك. توحيد الربوبية ان تعلم ان الذي خلق الخلق وربط اقدارهم هو الله، فيستريح قلبك لله حبيبك اذا اعطاك واذا منعك. توحيد الربوبية ان الله مطلع عليم اكثر منك ومن الدنيا كلها، بل انت جاهل لا تدري، فتكل الامر الى العليم يقسم كيف يشاء. هذا علاج الغلظ، غلظ القلب وغيظ القلب والغل في القلب. توحيد الربوبية. والنوع الثاني ايه؟ الدعاء. ان تدعو الله ان يطهر قلبك. اللهم طهر قلوبنا من الغلظ والغيظ والغل. دعاء. الدعاء. لان المصيبة الكبيرة ان الحاجات دي لما بتدخل القلب، قلبك مش في ايدك تنقي وتشيل، دي محتاجة معالجة ومعاناة. فتكثر الدعاء والبكاء والرجاء ليطهر الله سبحانه وتعالى قلبك. أحبكم في الله، جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يطهر قلوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.